أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإني أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم سلمنا إلى رمضان، وسلم لنا رمضان، وتسلمه منا متقبلا. اللهم أعنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. أختاه، أكيد كل واحدة منكم نفسها تبقى عروس، أو يرجع بها الزمن لهذه اللحظات السعيدة في الحياة. مفيش حد مننا ما بيحلمش بالسعادة والاستقرار، مفيش حد مننا ما يتمناش الإحساس بالمتعة. تعالي النهاردة نحلم بالمعاني الجميلة دي، بالإحساس الرائع ده، لكن بطريقة مختلفة، لكن بأسلوب جديد. تعالي النهاردة تبقي عروس، لكن عروس في الجنة، تبقي أعظم وأفضل وأحلى من الحوريات. أيوة، هناك نساء كالحوريات، عرائس في الجنة، بل هن أعلى منزلة عند الله من هؤلاء. روى ابن سعد في الطبقات من حديث القاسم ابن محمد مرسلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان في الإسناد ضعف، أنه قال: من سره أن ينظر إلى امرأة من الحور العين فلينظر إلى أم رومان. أم رومان اللي هي زوجة سيدنا أبي بكر، واللي هي أمنا عائشة رضي الله عنها. والله ربنا تبارك وتعالى يصفك في الجنة إن شاء الله بأنك ستخلقين خلقا جديدا، يقول: إنا أنشأناهن إن شاء، يعني أنك تخلقين في الجنة خلقا جديدا، تبقي شيء آخر، تبقي على صفة وعلى سمت أعظم وأجمل من كل حورية في الجنة. وزي ما انت في الجنة ستخلقين خلقا جديدا، انا عايزك السنة دي في رمضان تبقي كأنك خلقت خلقا جديدا، تبقي مختلفة، تبقي بقلب جديد، تبقي بحال مع ربك جديد. رمضان فرصتك يا عروس الجنة، رمضان فرصتك يا عروس رمضان. روى ابن حبان وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحصنت فرجها، وأطاعت زوجها، قيل لها: أدخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. رمضان جزء من معادلة النجاح الرباعية، رمضان بالنسبة لك ربع الأمر. شوفي النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو عملت الأربع حاجات دول تفتح لك أبواب الجنة، تدخلين منها من أي باب شئتي. فقط عليك بإحسان الصلاة، صيام رمضان، إحصان نفسك طاعتك لزوجك، الأربع حاجات دول يكفلوا لك الجنة. فعشان كده رمضان بالنسبة لك ربع النجاح مع ربنا سبحانه وتعالى، ربع الطريق إلى الجنة. تعالي نشوف إزاي ده ممكن يتحقق، إزاي تفوز برمضان يا عروس رمضان يا عروس الجنة. أولا، واكتبوا معايا هذه النقاط وامشوا معايا خطوة بخطوة. نبتدي بالنصائح العامة اللي لازم تاخدي بالك منها قوي، ونتكلم على الأعمال اللي انت لازم تهتم بيها حتى تفوزي برمضان يا عروس الجنة. أولا، اعبدي الله لا تعبدي هواك. الله جل وعلا قال: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. لو انت عابد ربك، هو في حد مش بيعبد ربنا؟ انت ممكن تبقي عابد هواكي اللي على مزاجك بتعمليه، اللي يمشي معاكي من الدين بتعمليه، اللي ما بيجيش على هواكي. لو اتقلك النهاردة انت لازم تلتزمي بالحجاب الشرعي اللي هو لازم يبقى ساتر لبدنك كله، اللي هو لا يصف ما تحته، اللي هو لازم ما يكونش زينة في نفسه، اللي هو ما يشبهش ملابس الفاجرات ولا ملابس الرجال اللي فيه الصفات الشرعية دي. وبعدين تقولي الناس كلها ماشية كده، هتيجي بقى تقولي ما تلبسيش فاتح والبسي غامق واعملي كذا وسوي كذا، وتقولي ما تلبسيش العبايات المطرزة، وتقولي دلوقتي في زمن الفتنة اللي احنا عايشين فيه ده احفظي نفسك واحفظي دينك بانك تستري وجهك، ان انت تبقي على حلية امهات المؤمنين، ان انت تعرفي انه في زمن الفتنة اللي احنا عايشين فيه ده باجماع العلماء الامر في النقاب واجب لانه زمان فتنة. لما يتقلك كده وهواكي على غير كده، بتعبدي هواكي ولا بتعبدي ربك؟ لما يتقلك النهاردة انه في مخالفات كتيرة قوي الاخوات بتقع فيها وللأسف الشديد، وتقام عليهم الحجة ويتقال لهم الكلام المرة والتانية وبرضو لسه مش عايزة تسمع الكلام، برضو لسه مش قادرة تتخلص من عاداتها ومن أهوائها ومن شهواتها، برضو مفيش فايدة، برضو متبعة لهواك. شوفي ربنا يقول: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. إلهه اللي بيعبده حقيقة هو الهوى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة. في واحدة عبد المال، وفي واحدة عبد الفستان اللي بتنزل تشتريه من المول الفلاني ومن المحل العلاني، الماركة العلانية هي عبد ده، هي ما تقدرش تتخلص من ده، هي فيها الآفة دي، عابدة لهواها. والله يقول: ومن أضل. مين أكتر واحد بعيد عن ربنا؟ ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ربنا سبحانه وتعالى يقول: وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. أغلب الناس بتعبد مزاجها، أنا دلوقتي مودي إيه أنا دلوقتي ينفع معايا إيه لو اتقال لها دلوقتي الأحب إلى الله الأطوع لله إن أنت دلوقتي تصومي، إن أنت دلوقتي تقومي، إن أنت دلوقتي تقرأي قرآن، إن أنت دلوقتي تبقي ذاكرة لله، إن أنت تتعبدي ربنا سبحانه وتعالى بمقام الدعوة إلى الله عز وجل. لا، أنا مزاجي دلوقتي الأحب لربنا الدعوة. تقول لك لا أنا عايز أقرأ قرآن. لا، الأحب لربنا دلوقتي في وقت الأذكار الأذكار. لا، أنا بقى دلوقتي عايز أعمل عمل بر. هي عابدة لهواها، اللي ينفع معاها بتمشي عليه. شوفي بقى النبي صلى الله عليه وسلم كيف ربى الصحابيات، وشوفي لما الصحابيات كان النبي صلى الله عليه وسلم بيوجههم لشيء، شوفي التطبيق كان عامل ازاي. شوفي العابدة لله والعابدة لهواها. ذكر حمزة ابن أبي أسيد الأنصاري عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد، النبي كان مرة خارج صلى الله عليه وسلم من المسجد، فوجد الرجال اختلطوا بالنساء في الطريق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء استأخرن، خليكم ورا شوية، فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق، يعني ما ينفعش تمشي في نص الطريق، عليكن بحافات الطريق، خليكي واخدة يمين شوية، خليكي واخدة شمال شوية، خليكي بعيد عن نص الطريق، عليكن بحافات الطريق. شوفي بقى تطبيق الصحابية. فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها لا يتعلق بالجدار من شدة لصوقها به. النبي قال لهم خليكوا كده يمين، خليكوا كده شمال، ما تمشوش في وسط الطريق. بقت الواحدة منهم تلزق نفسها في جنب الطريق علشان تطبق كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما طلعتش وقالت فيها ايه يعني يا رسول الله، مش مشكلة يعني، طب هاخد بالي، مش هوقف مع الرجالة، مش همشي في نفس الطريق. وتصوري بقى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الكلام ده لاتنين ماشيين في الطريق، راجل وامرأة، فبيقول للمرأة خليكي واخدة كده. شوف التطبيق ده في زماننا يبقى اسمه ايه؟ امال اللي بتختلط بالرجال من غير ضوابط شرعية يتقال لها ايه؟ شايفة العابدة لهواها والعابدة لربها، اللي هتعبد ربها هي اللي هتفوز برمضان، انما اللي هتمشي على مزاجها هي دي اللي هتبقى من اكثر الخاسرات في رمضان هذا العام. افتحي في كل باب من ابواب الطاعات ولاحظي دايما ايه هو العمل الاشق عليك، لان العمل الاشق اكثر ثوابا. فالمعونة من الله على قدر المؤونة، والأجر عند الله على قدر المشقة. انت دلوقتي يشق عليكي قوي انك تعملي الطاعة دي، انت ما بتعرفيش تذلي نفسك لله. انت يتقالك بس تعالي ده في باكنج وبتاع وتعالي نعمل شنط وتتعبي كده وتشيلي وتروحي وتعملي، لا تتأففي تقولي لا لا لا ما عملش الكلام ده، انا ما تعودتش على الكلام ده، خدوا فلوس لكن ما عملش كذا. لا، انت لازم تعملي اعمال تذل فيها نفسك. تتصوري محمد النبي صلى الله عليه وسلم في داخل بيته بيحلب ماعز يحلبهم ويأخذ منهم اللبن، تتصوري تدخلي على النبي صلى الله عليه وسلم خير خلق الله تلاقيه قاعد بيخيط ثوب في رقعة في الثوب اللي هو لابسه، فالنبي يقعد يشتغل فيها كده في البيت، تتصوري ده؟ عشان كده كوني عروس رمضان هذا العام بأن تتخلصي من عبودية الهوى. ثانيا، كوني عروس رمضان فانقطعي للطاعة. كل ما يشغلك عن الله هيبقى عدو ليك. روى الحاكم بإسناد صحيح عن مغفل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول ربكم تبارك وتعالى يا ابن آدم يا أختا يا عروس رمضان تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى وأملأ يدك رزقا. شغل بالك بإيه؟ إيه اللي انت مهتم بيه عن التفرغ للطاعة دلوقتي؟ يا ابن آدم، شوف الكلام اللي يدغدغ قلوب المحبين لله لما ربنا يقولك يا ابن آدم يا أختاه لا تباعد مني، ما تبعديش عن ربنا، ما تضيعيش حظك من ربنا سبحانه وتعالى، لا تباعد مني. ربنا بيقولك ما تبعديش، أملأ قلبك فقرا وأملأ يديك شغلا. هتعيشي طول الوقت حاسة ان انت محرومة، حاسة ان انت محتاجة. احد الاخوة بيخبرني بالامس انه الاحصائيات العالمية والدراسات الحديثة بتقول ان احنا في زمان العولمة هذا لا احد غير محتاج، ما فيش حد، لا الأخت اللي ميسورة ولا الأخت الفقيرة، ما فيش حد في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده غير محتاج. هو ده أملأ قلبك فقرة وأملأ يديك شغلة. شوفي بقى اللي هتبقى العروس كانت بتعمل ايه، كيف تنقطع للطاعة في رمضان. كانت حفصة تدخل في مسجدها، عاملة أوضة كده، عاملة مكان خاص بتقفل على نفسها فيه وتعتكف فيه وتتبتل فيه وتنقطع فيه للطاعة، فكانت تصلي فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، ثم لا تزال فيه حتى يرتفع النهار، ثم تخرج فيكون عند ذلك وضوءها ونومها، تنام في وقت الضحى، وبعدين تعود مرة أخرى إلى سالف عهدها، هكذا منقطعة للصلاة منقطعة للطاعة. وانت لو في رمضان ما تخلصتيش من عاداتك السيئة، ما تخلصتيش من مشغلك اللي بتلهيكي عن ربنا، لو بقيتي غفلة في رمضان وما عرفتيش تنقطعي للطاعة في رمضان فأنت خاسرة. أما لو عرفتي يعني إيه رمضان، وعرفتي يعني إيه عتق من النيران، ويعني إيه مغفرة الذنوب، ويعني إيه شهر التوبة، ويعني إيه ليلة قدر من حرمها فقد حرم الخير كله، ويعني إيه صيام، ويعني إيه قيام، ويعني إيه عبادة لله في رمضان ووزنها التقيل، وقد إيه ترفعي من رصيد حسناتك، لو فهمتي ده فانقطعتي وبدأت تحطي جدول عملي، وبدأت تقولي السنة دي أنا هعمل أعمال عمري ما عملتها قبل كده، أنا عايزة قلبي، شعارك كده، أنا عايزة قلبي يبقى ملك ربي، لا ملك زوج، لا ملك واحد كان نفسي إن هو يتزوجني، ولا قلبي متعلق بماضي معين، ولا قلبي متعلق بأي مخلوق، ولا قلبي متعلق بأنه لازم أعيش نفس مستواي الاجتماعي، ولا قلبي متعلق بالمال ولا بالجاه ولا قلبي ملك ربي، قلبي ينقاطع لله، قلبي بتاع ربنا وبس. لو كده تبقى أنت عروس رمضان هذا العام. ثالثا، كوني عروس رمضان بأن تكوني متقربة لربي. فعروس رمضان متقربة لله. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قال، وأنا جبت لكم اللفظ ده عشان احنا حافظين لفظ آخر والنهاردة شد انتباهي جدا، ربنا بيقول: إذا تلقاني عبدي بشبر تلقيته بذراع، وإذا تلقاني بذراع تلقيته بباع، وإذا تلقاني بباع أتيته بأسرع. احنا حافظين الحديث: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باع. انت تاخدي الخطوة، ربنا سبحانه وتعالى ربنا يضاعف ليك القرب. يعني لو احنا ماشيين في طريق 100 متر 100 خطوة، انت بس عليكي تمشي تلت المطلوب فقط. لو خدت الخطوة لربنا سبحانه وتعالى وتقربت اليه، شوف اللفظ جميل قد ايه، يقول ايه؟ تلقيته. لو انت اقبلت على ربك، عارفة لما انت تبقي واقفة بتصلي، وانت دلوقتي عارفة ان انت قدام سيدك ومولاك وقرة عينك، وانت مقبلة على ربك، تلقاني عبدي، توجه الي عبدي، خطى الي عبدي، اقبل علي عبدي، اذا تلقاني عبدي بشبر تلقيته بذراع. انت بس المطلوب منك لحظة الصدق دي في القرب، المطلوب منك ان انت تجردي اخلاصك في القرب عشان تنالي لذة وحلاوة القرب. يا عروس رمضان، يا عروس الجنة، توجهي، اقبلي، اختي الخطوة لربك، انت تعملي اقل ما يكون وربنا يضاعف. انا عايزك تفهميها كده، اذا تلقاني ببع تلقيته باسرع، يمكن تعملي 10 خطوات فقط في الطريق ويتقبلك ويأخذك عنده. يمكن انت النهاردة تقري القراءة دي، فلان بياخد فيها 10 حسنات، يمكن يتلقاك تبقي واخدة فيها ب700 ضعف، والله يضاعف. الله عز وجل قال في الحديث القدسي الذي رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح، قال: يا ابن آدم قم إلي، أي وأومي ربنا. عايزك في لحظة القيام حس قد إيه المعنى جميل وعظيم وشريف وعالي وغالي وثمين. قم إلي، أمشي إلي، وامشي إلي، أهرول إليك. متصورة يعني إيه ربنا بيهرولك؟ متصورة يعني إيه ربنا مقبل عليك هرولة؟ لو قلبك فهم، لو حسيتي، هتبقي عروس رمضان بقربك من ربك. رابعا، عروس رمضان تعبد ربها بحب وشوق. شوفي العلماء بيقولوا القلوب على نوعين: قلب يجول حول العرش. عارفة الناس لما بتطوف حوالين الكعبة، في ناس قلوبها متعلقة بربنا كده، قلبي مشغول بايه؟ الصلاة دلوقتي الجاية صلاة ايه؟ قلبي مشغول بايه؟ مشغول دلوقتي وردي النهاردة اتممته ولا لا؟ قلبي مشغول بايه؟ ان انا اجود صلاتي واجود قيامي واجود صيامي واجود ذكري. قلبي مشغول بايه؟ انت راضي يا رب ولا صاخب؟ قلبي مشغول بايه؟ انت يا رب بتحبني ولا غضبان عليا؟ قلبي مشغول بايه؟ انا منزلتي عندك فين يا رب؟ انا اسوأ كام في وسط عباد الرحمن؟ انا يدوبك حابلغ ايه من الدرجات؟ هو انا حبقى عندك من المصطفين الاخيار وابقى في رفقة خير النبيين؟ انا مين؟ انا منك فين يا رب؟ قلبي مشغول يجول حول عرش الرحمن. وفي ناس قلوبهم تجول وتطوف حول الحش. الحش اللي هو القذرات، الحش اللي هو حطام الدنيا الفاني. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما يبقى ماشي هو ومجموعة من الصحابة ويعدوا على مزبلة فيجدوا فيها جدي أسك مقطوع الأذن ومتفسق وحاجة يعني تشمئز من ذكرها، والنبي اللي هو أطهر الخلق، اللي هو القدوة الحسنة، يعدي وياخد بأيديه الخروف ده اللي متفسخ ده اللي انت ما تطقيش تشوفيه ولا تعدي جنبيه، ويمسكه كده ويقول للصحابة: أيكم يأخذ هذا بدرهم؟ فيقولوا له: ده أسك، ده كمان مقطوع الأذن، ده أصلا لو كان حي ما كانش يساوي. قال: للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. ففي واحدة مشغولة، عارفة يعني ايه دنيا؟ يعني الفستان. عارفة يعني ايه الدنيا؟ يعني العربية. يعني ايه الدنيا؟ يعني البيت الشيك. عارفة يعني ايه الدنيا؟ يعني العيشة، يعني الفسحة، يعني الخروجة، يعني الناس بتقول عليك ايه وشايفاك ازاي وكلام الناس اللي همك والشهوات اللي انت مشغولة بيها، هي دي الدنيا. قلب مشغول يجول حول الدنيا. انا عايزك تبقى عروس رمضان فقلبك يبقى معلق بعرش الرحمن. انا عايزك تبقي كحال هؤلاء الصالحات. شوفي بقى العابدة لله بالحب والشوق كانت بتقول ازاي. بكت معاذة العدوية لما حضرتها الوفاة فقيل لها: ما يبكيكي، بتعيطي ليه؟ قالت: اصلا انا كنت بعمل ذنوب. قالت: خايفة أقابل وجه رب كريم بتفريطي وتقصيري. قالت: إني ذكرت مفارقة الصيام والصلاة والذكر فكان البكاء. أصل افتكرت إن أنا مش هصلي دلوقتي من بعد كده، خلاص انقطع حالي بالصلاة، أصل مش هصوم، أصل مش هذكر. هو كده شأن المؤمن لما يأتيه الملائكة في القبر يقول دعوني أريد أن أصلي، عايز أصلي، هو قلبه متعلق بالله كده. فلما حست إنها خلاص لحظات الحب والشوق ومعاني الإيمان العالية اللي كانت عايشاها إنها دلوقتي بالوفاة ستنقطع عنها، حست إنها هتبقى محرومة من معنى عالي، على إنها هتبقى منعمة، هتبقى إن شاء الله في قرة عين لما هتشوف ربها. شوفي قد إيه بتعبد ربنا بالحب ده، بالشوق ده. وذكر ابن الخراط في كتاب الصلاة والتهجد عن السري أنه قال دخلت سوق النخاسين، النخاسين اللي هو السوق اللي كانوا بيبيع فيه الجواري، فرأيت جارية ينادى عليها بالبراءة من عيوب. دي بقى جارية ما فيهاش عيب، دي كذا وكذا وكذا وكذا، فوقف الناس عنها فاشتريتها بعشرة دنانير، راح اشتراها بمبلغ كبير. فلما انصرفت إلى المنزل عرضت عليها الطعام تاكلي، قالت يا مولاي والله ما رأيت أحدا في دارنا آكلا نهارا قط، أنا ما تعودتش على إني آكل في النهار، أنا متعودة على الصيام. قال فقلت خير فتركتها. فلما كان العشاء أتيتها بطعام فأكلت منه قليلا فطرت، ثم قالت يا مولاي بقيت لك خدمة؟ عايز مني أي حاجة؟ محتاج مني أي شيء؟ قلت لا. قالت فدعني لخدمة مولاي الأكبر. قلت إيه وكرامة؟ اتفضلي اخدمي يا ربك ومولاك. قال فانصرفت إلى بيت تصلي فيه، وصليت أنا العشاء الآخرة ورقدت، أنا صليت العشاء ودخلت نم. فلما مضى من الليل الثلث ضربت الباب علي، فقلت لها ما تريدين؟ عايزة إيه؟ بصحينا ليه في الليل؟ قالت يا مولاي ما لك حظ من الليل؟ هو أنت ما بتصليش قيام؟ قلت لا. فمضت، فلما كان النصف أي نصف الليل ضربت على الباب وقالت يا مولاي قام المتهجدون إلى وردهم. قلت لها قلت يا جارية أنا بالليل خشبة وبالنهار حلبة، أنا بقى شغلت للنهار وتعبان ومش قادر على إن أنا أعمل الأعمال اللي أنت بتعمليها دي، أنا طول النهار في الشغل وبالليل نايم. قالت يا ويلاه، ثم مضت. فلما بقى من الليل الثلث الآخر ضربت على الباب ضربا عنيفا وقالت، اسمعي بقى الكلمتين دول ورقائي بهم قلبك، قالت أما دعاك الاشتياق إلى مناجاة الخلاق، هو أنت ملكش شوق لربنا؟ هو أنت مش متحبب لربنا؟ هو أنت ما عندكيش الإحساس ده؟ أما دعاك الاشتياق إلى مناجاة الخلاق؟ قم خذ لنفسك مكانا فقد سبقك الخدام. قال فهاج مني كلامها خاطرة، فقمت فأسبغت الوضوء وركعت ركعات، ثم تجسست إليها فوجدتها ساجدة تقول يا مولاي بحبك لي إلا غفرت لي. فقلت لها يا جارية من أين علمت أنه يحبك؟ قالت يا مولاي لولا محبته لي ما أقامك وأقامني. افهمي عن ربك يلي الشيطان بيأسك بيحبطك، ليه جعلك مسلمة ربك؟ ليه امتن عليك بانك تقفي بين ايديه تناجيه وتتحببي ليه؟ ليه قلبك بيرق وعينك تبكي من خشيته؟ من تقصيرك في حقه سبحانه، أما دعاك الاشتياق إلى مناجاة الخلاق؟ فلما قالت هذه الكلمات قلت اذهبي فأنت حرة لوجه الله، فدعت ثم خرجت تقول هذا العتق الأصغر وبقي لي العتق الأكبر. وبقلنا العتق الأكبر يما تبقي عروس رمضان فتعتقين من النيران. يا عروس رمضان تحببي، أنا عايزك السنة دي الصلاة تبقى بطعم تاني، الصيام بإحساس تاني، الذكر والقرآن وصلة الأرحام والبر وأعمال الخير وحسن الخلق وكل ما ستفعلينه لتتقربي لربك، يبقى دايما عليه غلاف الحب، غلاف الشوق، دايما تحسي إنها بطعم مختلف. هي دي عروس رمضان هذا العام. خامسا، عروس رمضان بتطير لربنا على جناحي الخوف والرجاء. قالت معاذة ذات مرة لامرأة صالحة توصيها، قالت يا بني كوني من لقاء الله عز وجل على حذر ورجاء. عامل ربنا كده تبقي خايفة رمضان يضيع منك السنة دي ولا تعتقين، خايفة رمضان لا يغفر لك فيه فتبعدين، تبقي خايفة انك لا تشهدي ليلة القدر فتبقي من المحرومين. وفي نفس الوقت انا مقبلة على ربنا وعندي حسن الظن انه ان شاء الله ان شاء الله لن يضيعني. اصل اللي بيرجو ويطمع في رحمة ربه سبحانه وتعالى له حسن القرب يوم القيامة من ربه، والخايف له الأمان يوم يقوم الناس لرب العالمين. عايزك تتعاملي بالإحساس ده، تبقي عندك الخوف اللي يخليك تقومي. ما ينفعش الناس تسبق وانت تنامي، ما ينفعش الناس تعتق وانت تحرمي، ما ينفعش الناس يبقوا مركزين وانت غفلة. خافي وفي نفس الوقت اطمعي وارجي ان يمن الله عز وجل عليك فيبقى احلى رمضان في حياتك السنة دي. يا عروس رمضان طيري الى الله، اسرعي بجناحي الخوف والرجاء. سادسا، عروس رمضان همتها في السماء. شوفي الناس كانت بتفكر ازاي وانتي لازم تفكري كده. كان بعض السلف يقول هب ان المسيء عفي عنه. يا ستي ربنا غفر لك، ربنا تجاوز عن سيئاتك، ربنا رحمك، ربنا سبحانه وتعالى عفى عنك، ماشي. لكن الوقت اللي ضاع في البعاد تعرفي تجيبيه؟ أليس قد فاته ثواب المحسنين؟ الناس اللي مركزة بقالها سنين، انت في مين منهم؟ انت هتعرفي تحصليهم؟ انت هتعرفي تسبقيهم؟ يا مذنبا يرجو من الله عفوة، أترضى بسبق المتقين إلى الله؟ ترضي الناس تكسبك؟ اشمعنى لما بينافسوكي في الدنيا بتتجنني وتبقي اشمعنى فلانة تلبس وملبس، اشمعنى فلانة تتجوز وانا لسه، اشمعنى فلانة عندها وانا ما عنديش، ويبقى قلبك فيه المعاني دي. وكان السلف يقولون اذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فنافسه انت في الاخرة. اشمعنى الاخت اللي انت سمعت انها ختمت القرآن في شهرين وتلاتة ما تحدتهاش؟ اشمعنى الاخوات اللي بيختموا 10 ختمات و15 ختمة في رمضان انت ما تتحدهاش؟ اشمعنى الاخوات اللي ما شاء الله بيقيموا نص الليل وثلثي الليل وربما بيقيموا الليل كله في رمضان انت مش هتسبقيها وهتنافسيها؟ عروس رمضان همتها في السماء، تسمع فاستبقوا الخيرات فتتسابق، تسمع وسارعوا إلى مغفرة فتسرع، تسمع وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، تلاقيها دايما في الصفوف الأولى، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله في النار. أنا مش هرضى بالدنية، أنا مش هبقى في الصفوف المتأخرة، أنا لازم أبقى من السابقين إلى الله. هو ده كان وهيب بن الورد يقول: إذا استطعت ألا يسبقك أحد إلى الله فافعل. وكان عمر بن عبد العزيز يقول عند دفع الناس من عرفات، يقول: ليس السابق اليوم من سبق به بعيره. مش اللي ركبة أحسن عربية وبتجري على سرعة 200 هي اللي هتسبق، إنما السابق من غفر له. هو ده المعنى. فين التسابق في الخيرات؟ فين الهمم؟ فين العزائم؟ يا أختاه، إذا أردت أن تكوني عروس رمضان، شعارك اللي ما ينفعش إنه يبدد، ما ينفعش، ما يبقاش في خيالك، ما يبقاش في وجدانك: لن يسبقني إلى الله أحد، لأرين الله ما أصنع. عروس رمضان لا تفرط في وقتها، عروس رمضان ما عندهاش مكالمات فارغة، ما عندهاش ملهيات، ما عندهاش مسلسلات، ما عندهاش مغريات، ما عندهاش غفلات، ما بتسرحش، ما بتتهش عن اللغو، معرضة عن اللهو، معرضة، ما بتعرفش التفاهات اللي الناس بتقع فيها، عارفة ان كل لحظة هتتحاسب عليها، عارفة ان راس مالها وقتها، عارفة ان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه الألباني قال: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه. ضيعت عمرك، ضيعت رمضان ازاي من غير ما تاخدي منه أكبر رصيد في بنك الحسنات؟ وعن شبابه فيما أبلاه، الحقي دلوقتي وانت في لحظات الشباب وعندك القدرة ابني الرصيد، اعملي عند ربك سبحانه وتعالى ذخيرة ليوم القيامة. وعن ماله من أين اكتسبه، أنفقي في سبيل الله، ما تبخليش على ربنا بالصدقات. وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علم، أقيمت عليك الحجج وربنا سبحانه وتعالى دلك على الطريق. ولسه نايمة ليه؟ قومي اعرفي إن علامة المقت ضياع الوقت. هتسألي والله عن ضياع وقتك فيما لا ينفع، كل يوم يمضي فهو من عمرك. حسبي نفسك، قولي لنفسك كده: عملتي ايه من الخيرات؟ عملتي ايه وبنيتي ايه؟ انا بسألكم يا اخوات، ملتزمة بقالك قد ايه؟ تعرفي ربنا من امتى؟ بقالك شهرين؟ بقالك سنة؟ بقالك سنتين؟ بقالك ثلاثة؟ عملتي ايه؟ ختمتي القرآن حفظ؟ انتهيتي بفضل الله من الفرض العين عليكي في طلب العلم؟ النهاردة بقى ليكي بصمة في كل مكان انت فيه، فبقيتي مباركة اينما كنت. عملتي ايه؟ اوعي تكوني بتضيعي وقتك، اوعي تكوني لسه شردة وغفلة ومش عارفة تتحكمي في وقتك. هو ده المعنى اللي لازم يستفزك، ان الوقت بيجري والوقت بيمر وانت لازم تلحقي، وما ينفعش تتخلفي عن ركب الصالحات. اوعي يلهيكي اي حاجة، اوعي يلهيكي الحاجات اللي بتلهي الناس، اللي بيلهيها مطبخة. وربنا يقول: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. ما تسرفيش وقتك في اعداد الطعام واصناف الاكل، وتلاقي الاخوات نقول لهم: هتختموا كام وتعملوا ايه؟ تقول له: يا شيخ احنا ورانا مطبخ، ورانا حاجات، ورانا اشياء. ايوة والله الحاجات دي هتحتسب فيها النية، بس ما تضيعيش وقتك. انا عايزك وانت في مطبخك مشغلة القرآن تسمعي، مشغلة الدرس وانت بتذكري باللسان، الطهي ده يبقى بالتسبيح والتحميد. انا عايزك في كل عمل تبقي بتحتسب الاجر، من فطر صائما كان له مثل اجره. فانت وانت بتعدي وجبة الإفطار بتاخدي نية، وانت بتعدي وجبة السحور بتفتكري كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة وإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، عشان ربنا يرضى عنا ويثنى عنا في الملأ الأعلى، وعشان الملائكة تستغفر لنا وتترحم علينا. أنا هعد وجبة السحور بالنية دي، أنا مش هضيع وقتي. عايزك تحتسب النوايا دي. عارف النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة خرج في سفر فكان الصحابة على نوعين، على جزئين، منهم الصائم ومنهم المفطر. قال أنس: فنزلنا يوما منزلا حارا ومنا من يتقي الشمس بيده. اليوم كان حر جدا، فبعض الناس سقطوا من شدة الحر اللي كانوا صايمين، وقام المفطرون هم دول قاموا فضربوا الأبنية، عملوا الخيم وضبطوا كل الأمور الخاصة بالجيش وسقوا الركاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حال إذ ذهب المفطرون اليوم بالأجر. أيوة، أنا عايزك تبقي محتسبة المعنى ده، إنك بخدمتك للصائمين وبالعمل ده تخدي هذا الأجر. مفيش عمل بغير نية، اوعي تضيعي وقتك، اوعي ما يكونش عندك نية في كل شيء بتعمليه، عشان انت من هذه اللحظة عروس رمضان فلا تفرطي في وقتك. ثامنا، عروس رمضان مجاهدة، شعارها المتجدد: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. بتجاهد نفسها، الأمارة بالسوء، نفسها اللي بتلح عليها بالمعاصي، نفسها اللي نفسها تعمل كذا وكذا من الشهوات اللي فيها غضب الرحمن. نفسي عايزة تاكل وبقول لها لا، نفسي عايزة تلعب وأنا بقول لها لا، نفسي عايزة تفجر، عايزة تخالف أمر ربنا وأنا بقول لها لا، ونهى النفس عن الهوى، أنا مش هسمح لنفسي إنها تضيعني. هذه النفس عدو الأول، سأكافحها وسأجاهدها وأحاربها حتى ألجمها بلجام التقوى. أنا مجاهدة للشيطان إبليس اللي بيفتح علي كل أبواب المعاصي والسيئات، هو مصفد في رمضان، وأنا كمان هستعين عليه بالاستعاذة، وهستعين عليه باللجئ لربنا سبحانه وتعالى، وهقعد أقول: ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. الشيطان مش هيلعب علي من تاني، مش هيزين لي الباطل، مش هيغويني من تاني، مش هيزين لي العمل اللي بعمله ويخليني أعجب به فيحبط عملي، مش هيدخل علي يقول لي اعملي وسوي وحطي لي المكياج ويغريني أبدا. من اللحظة دي أنا فهمت مش الشيطان اللي هيبقى لص إيماني وهيسرق الأشياء اللي ببنيها وبأعدها ليوم القيامة. الشيطان من اللحظة دي عدوي، فإنه عدو لي إلا رب العالمين. لو زين لي عملي وجي قال لي: انت يا ستي بتعملي وما شاء الله عليكي، ده انت السنة دي مكسرة الدنيا، ده انت قريت لك لغاية دلوقتي قد ايه، شوفي ما شاء الله، وصلاة وقيام وصيام وقرآن وذكر، ده انت بقيتي من اولياء الله الصالحين. لا لا لا لا لا، ده بجد بجد بجد، لا انت بقيتي حاجة تانية. لا، هقول له اخسأ يا لعين، انا اريد رب العالمين، انا عارفة تقصيري وعارفة احوالي، انا مش هاعجب من اللحظة دي باعمالي. عدوي الدنيا المفتنة هاجاهدها بقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل، وعد نفسك من اصحاب القبور. الدنيا بالنسبة لي كبري، وانا منفعش ابني على الكبري، الدنيا بالنسبة لي مرحلة مش دار القرار، مش هيشغلني الزوج الصالح، مش هيشغلني المال، مش هيشغلني اي حطام من حطام الدنيا. هاقاوم واجاهد كل ما يقطعني عن الله. انا عايز هنا انبهك على بعض الحاجات اللي بتقع فيها كتير من الاخوات وبتبقى سبب في ضياع اوقاتها وضياع رمضان عليها. عايزها تجاهد في المعاني دي. الاخوات لما يبتدوا ينزلوا يشتروا حاجات، يعملوا تسوق ويعملوا شوبينج، وتنزل على المول ده ولا على السوبر ماركت ده، عايزك تاخدي بالك ان السوق شر بقاع الارض، فبالتالي المكان ده انت لازم تقضي فيه امورك بشكل سريع. يعني اخش اخد الحاجات الاساسية، مشغلش بالي، لان الحاجات دي ممكن تفتني، ممكن تدخل الدنيا في قلبي. عشان كده النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل السوق يوصينا ويقول: من دخل السوق يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له، يجدد التوحيد، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، له الملك، يبقى أنا مش هتفتن بشوية حاجات من أمور الدنيا، ده ربنا الغني اللي ليه الملك كله وله الحمد لأنه هو اللي بيسدي علي النعم، يحيي ويميت، يبقى الدنيا مش هتموت قلبي، فأنا بلوذ بربنا الحي اللي بيحيي القلوب واللي البداية من عنده والنهاية عنده، هو اللي بيحيي وهو اللي بيميت، وهو حي لا يموت سبحانه وتعالى، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللي بيجدد المعاني دي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث: كتب له 1000 1000 حسنة ومحى عنه 1000 1000 سيئة وبنى له بيتا في الجنة. عايزك ما تفتنيش بأي شيء من حطام الدنيا الفاني. تاسعا، عروس رمضان تاجرة، تتاجر مع الله سبحانه وتعالى بالأعمال الحسنة بالأعمال الصالحة. شوفي ربنا سبحانه وتعالى يقول: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. ربنا سبحانه وتعالى بيدعوك إنك تتجري معاه. تتجري معاه إزاي؟ رقم واحد، احتساب النوايا في الأعمال اللي هتخش وهي صايمة بنية واحدة إن ربنا يرضى عنها، إن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، غير اللي هتبقى في قلبها المعاني أعلى، إن عارفة إن الصيام لا مثل له في الأجر، لا مثل له في الاستشفاء من أمراض القلوب، لا مثل له في الوقاية من الشهوات، لا مثل له في الوزن. فبالتالي تبقى محتسبة نوايا أعلى، كل ما بتزودي في ده كل ما انت بتتجري مع ربنا أكتر. رقم اتنين، بالدعوة إلى الله. شوف انت لما تروحي إن شاء الله تصلي وجايبة مجموعة مصاحف وأول يوم كده وتروحي مسلمة على كام أخت من اللي انت مش عارفاهم ومديهم مصحف وتقول لهم: بس بالله ليا رجاء كده عندكم يا رب إن شاء الله إن شاء الله تختمي فيه ختمة كاملة بإذن الله تعالى. ده شرطي، احنا مع بعض كده بإذن الله نبقى متعاونين على طاعة الرحمن، وكل يوم إن شاء الله نبقى نتقابل هنا وتاخدي نمرتها وتكلميها ويبقى فيه تنافس في الطاعة. يبقى انت كده بتتجري مع ربنا سبحانه وتعالى بإنك توزعي مطويات، توزعي أذكار الصباح والمساء، توزعي حسن المسلم، توزعي أشرطة رمضان، توزعي الصدقات الموجودة على فقراء، تجري مع ربنا بحيث إن أنت ما يبقاش عملك بس هو قصارى أمرك اللي هو ختمتك وصلاتك وصيامك وبس. نوعي في الطاعات، وكل ما أنت هتاخدي من أجور الناس ولا ينقص من أجورهم، كل ما هتدل على الخير أكثر، كل ما أنت رصيدك بيزيد وبتجري مع ربنا سبحانه وتعالى، هي دي التجارة التي لن تبور. عاشرا، عروس رمضان طاهرة القلب. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ مين أحسن واحدة السنة دي هتاخد رقم واحد عند ربنا في العالم الإسلامي؟ أي الناس أفضل؟ قال: شوفي، مين اللي هتختم 30 ختمة كل يوم ختمة؟ لا. اللي هتصلي من العشاء للفجر؟ لا. اللي هتطلع أكتر عدد من شنط رمضان؟ لا. قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. ايه مخموم القلب دي؟ صدوق اللسان، فاهمين لسانها دائما لا يعرف الا الصدق. قال: مخموم القلب هو التقي اللي بتخاف من ربنا قوي وبتعمل له 1000 حساب. النقي الطهرة الصافية اللي مفيش اثر لأي رواسب أو ملوثات في قلبها، لا إثم فيه. المعاصي بتاعت زمان ما بتفتكرهاش، ما بتحسش بأثرها في قلبها، أصل ربنا طهر لها قلبها. أصل ربنا كما في حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما كان بيقول: وسلوا السخائم صدري. ربنا استخرج من قلبها العيوب دي والآفات دي فما بقتش تلاقيها في قلبها. لا إثم فيه، ولا بغي، ولا بتظلم نفسها، ولا بتظلم غيرها، ولا عندها الحقد أو الحسد تجاه أي حد، ولا غل ولا حسد. قلبها طاهر، قلبها ما يعرفش معاني العجب ولا يعرف خصال النفاق، ما بتفرحش بعملها، ما بيبقاش عندها الإحساس بتزكية نفسها، وفي نفس الوقت هي لا تعرف خصال النفاق، فإذا حدثت صدقت، وإذا وعدت لم تخلف، وإذا اؤتمنت، ورمضان أمانة والإيمان أمانة، ما بتخنش ربها سبحانه وتعالى. عشان كده هي عروس رمضان، هي عروس الجنة. 11، عروس رمضان حافظة. حافظ القرآن يعني؟ لا، حافظة من معنى قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. يعني احفظ الله، يعني احفظ أوامر ربنا. فحفظ لسانها، عارفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستقيم إيمان العبد، عمرك ما هتكملي، عمرك ما هتعرفي تمشي رمضان من أول يوم لآخر يوم وانت في اجتهاد، ومن عمل لعمل، ومن طاعة لطاعة، عمرك ما هتعرفي هذه المعاني حتى يستقيم القلب. هي القصة مش طاعات الجوارح، المهم أثرها على القلب. فإذا استقام القلب استقام حالك. يا رسول الله ماذا نصنع ليستقيم القلب؟ قال: لا يستقيم القلب حتى يستقيم اللسان. عشان كده لو عايزة تبقى عروس رمضان السنة دي، رقم 1 قلنا عن اللغو معرضة، رقم 2 أنصفي أختك التي ينم عليها، اللي بيقعدوا الناس تجيب في سيرتها. قال صلى الله عليه وسلم: من ذب عن عرض أخيه بالغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار. أهو سبب من أسباب العتق، وإحنا في زمان العتق. لو حد جاب في سيرة حد تقول لها: الله يكرمك اقفلي، مش عايزين نتكلم على حد، خلينا مشغولين بعيوبنا. انصري أختك النمامة اللي جاية بقى تقول بأنك تكفيها عن هذا الظلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل: كيف أنصره ظالما؟ قال: تحجزه عن الظلم فإن ذلك نصره. احذري ان انت تقعي انت في الغيبة. الغيبة ان انت تذكري اختك بما تكره، اللي هو يعني انا مش قصدي حاجة، والله ده هي فيها فعلا المشكلة دي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان فيها فهي غيبة، وان لم يكن فيها فهو بهتان. يبقى ظلم وجور، وفي نفس الوقت بتقع في هذه الذنوب العظام دي من كبائر الذنوب. عشان كده في اخوات بتيجي كتير تسأل، تلاقيها بتقول لك: يا شيخ والله ما انا عارف اعمل ايه، ده انا ختمت في رمضان 5-6 ختمات، وخلصت مش عارف ايه، وكنت بصلي كل يوم بكذا، وصيامي كان كذا، لكن مش عارفة، مش لاقي اثر العمل ده. ما هو ممكن يحبط العمل ده بكلمة. ان العبد لا يتكلم بالكلمة لا يعطي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفة. يا رب تب علينا، يا رب يا رب احفظ ألسنتنا، يا رب يا رب لا تجعلنا مشغولين عنك، واجعلنا يا ربنا مشغولين بعيوبنا لا بعيوب الناس. عايزك تحفظ لسانك وتحفظ عينك. النهاردة أنا بسأل الأخوات، هو يا جماعة مش في القرآن: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن؟ أمال البلايا السود اللي بنسمع عنها دلوقتي في زمن الفضائيات ده إيه؟ وقاعدة قدام مش عارف الداعية ده ولا الشيخ ده، وقاعدة تتفرج. هو مش في حاجة اسمها غض بصر؟ ولا النهاردة بتبقى ماشية في الشارع وعادي؟ عادي ايه اللي عادي ده؟ في مش حاجة اسمها حياء؟ ولا عاديك منك كنت قبل كده واخدة على الكلام ده، فتيجي تقولك: ايه يا شيخ انت بتتكلم في ايه دلوقتي؟ هي يعني بتبص بصة كذا ولا كذا؟ ايوه، لا يجوز. الشرع بيقول: غضي من بصرك. لا يجوز بحال أن تتعمدي النظر إلى رجل لا يحل لك، مش من محارمك. احفظ عينك، واحفظ عينك من النظر للدنيا. أنا كنت بقول ربنا قال: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ما تمديش عينك على المنن والنعم اللي في إيد غيرك. أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ مالك أنت بتدبير الأمور؟ مالك أنت بتوزيع الأرزاق؟ أنت مش عارفة ربنا مختصك بإيه وحارم أختك دي من إيه؟ اشغلي نفسك بحالك، احفظي عينك من النظر إلى حطام الدنيا. دول الحداشر صفة لعروس رمضان هذا العام، عايزك تكتبيهم وتحطي جدولك في ضوء المعاني دي. يبقى عابدة لربك لا عابدة لهواك، منقطعة لطاعة ربك مش منقطعة لأهوائك ولا لشهواتك، متقربة لربك مش متباعدة عنه، عابدة لربك بحب وشوق، بتطير لربك بالخوف والرجاء، همتك في السماء ما بتفرطيش في وقتك، دايما عن اللهو وعن اللغو معرضة مجاهدة، كل شيء يقطعك عن ربك عدو ليكي إلا رب العالمين. بتعرفي إزاي تتجري مع ربنا بالأعمال الحسنة؟ قلبك طاهر، أنت عروس لأنك حافظة للغيب، حافظة لجوارحك، حافظة للسارك، حافظة لعينك، حافظة لأوامر ربك. لو بقيت كده فأنت عروس رمضان. لكن عايز أقولك تحذيرين مهمين قوي قبل ما نتكلم في النصائح العملية. تحذير الأولاني، اوعي وإياك عملك حد يطلع عليه، عشان ده يبقى أرجى للإخلاص. إزاي قلبك يبقى كده؟ لازم يبقى لك عمل سر. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الضياء في المختارة وصححه الشيخ الألباني: من استطاع أن يكون له خبء، بص خبء دي حاجة كده مستخبية، خبء من عمل صالح فليفعل. يبقى لك أعمال لا أحد يطلع عليها عشان نبعد عن شبهات الرياء. تاني حاجة، ما تستسلميش لتثبيط الشيطان. الشيطان كان للإنسان خذولا، ما يهبطكيش، ما يأسكيش، اوعي تتشائمي، دايما تبقي جواكي معنى حسن الظن بالله. أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. تظن أنه يغفر لك؟ تظن أنه يعفو عنك؟ ما أنا ما استاهلش. أيوة أنت ما تستاهليش وأنا ما استاهلش، لكن لينا رب كريم جواد أكرم، إحنا طمعانين في عفو ورحمته. فأوعي تحبطي، أوعي تملي، أوعي المعاني دي الشيطان يدخل عليك من أي باب منها. تعالي بقى ندخل بسرعة على الأعمال وعلى النصائح العملية. رقم واحد، من أهم الطاعات والقربات اللي هتتقربي بيها ربنا سبحانه وتعالى صلاتك. صلاتك، الصلاة على وقتها أحب الأعمال إلى ربك. الصلاة بالنسبة لك في بيتك، في حجرة نومك، جنب سريرك، أعظم درجة من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم اللي الصلاة فيه بألف صلاة. اوعي من العبث، من كثرة الحركة في أثناء الصلاة. عايزك تبقى صلاتك صلاة ذات خشوع وخضوع. وده يتحقق ازاي؟ اوعي تسهي عن وقت الصلاة، اوعي تضيعي الوقت، صلاتك على اول الوقت. اوعي تسهي عما يجب عليك في هذه الصلاة من حضور القلب. يبقى دايما المعنى بيتردد في وجدانك: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قالوا مش ساهون بس عن الوقت، ساهون غافلون، ربنا توعدهم بالويل. يبقى رقم واحد في الأعمال الصالحة صلاة ذات خضوع وخشوع. رقم اثنين، القيام طبعا. والقيام النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. مش عايزك يلهيكي أعمال البيت أو ما شابه عن قيام كل ليلة. طالما أنت لست في وقت الأعذار الشرعية، يبقى كل ليلة من الليالي اوعي تضيعي وردك من الليل. عايزك بحد أدنى بتصلي، لو هتصلي في المسجد يبقى بتصلي بالجزء وترجعي تتهجدي ولو آخر ساعة أو آخر ساعتين. لو ما كانش الأمر كذلك، أنت مش هتخرجي لظروفك، يبقى أقل ما فيها كل يوم أقل حاجة تقرأ لك جزء جزئين، بحيث ان انت تختمي القرآن مرة مرتين في الصلاة بس، ده غير التلاوة. عايزك تعلني التحدي والتنافس، عايزك تشوفي هتعملي ايه المرة دي. انا عايز اخاطب كل الشرائح، فانا دلوقتي هقول عمل صحيح دي من اعمال السلف وعمل كبير. الاخوات اللي لسه في البداية يطنشوا الكلمتين اللي هنقولهم دلوقتي دول، علشان ما يبقاش بقى الكلام اللي يجي يقول لك الشيخ قال لنا اعمال ما بتتعملش و و. لا، انا قلت لك الحد الادنى ان انت كل يوم تصلي بجزء. لكن في اخوات عايزين يعملوا اعمال كبيره وفذه. طب مين ينافس؟ يلا مين يعلن التحدي دلوقتي؟ هذكر لكم بعض احوال المجتهدات في القيام. قلت لكم قبل كده في أخت من كام سنة بفضل الله عز وجل ختمت القرآن كله من العشاء للفجر. تنفسي؟ طب بلاش. بعض العابدات كان وردها اليومي أنها كانت تقرأ نصف القرآن. مين ينافس 15 جزء كل يوم؟ مين ينافس؟ مين تختم القرآن كل ثلاث في القيام؟ مين ينافس؟ مين السنة دي هتختم زي مشايخنا الكبار العظام العابدين لله سبحانه وتعالى الموجودين في وسطنا اللي كل سنة بيختم بالعشر ختمات في القيام؟ مين ينافس؟ مين ينافس في الصلاة ويعمل زي معاذ العدوية اللي كانت بتصلي كل يوم وليلة 600 ركعة؟ هتقولي لي يا شيخ انت مكبرها قوي ليه كده؟ طب بالراحة علينا. لا يا ستي، انا هقولك اقل واحدة في النوافل تصلي 12 ركعة المعروفين اللي هم ركعتين قبل الفجر واربعة قبل الظهر واثنين بعد الظهر وبعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين، ادي 12 ركعة يبنى لك بيت في الجنة. اعلي شوية في المستوى، صلي 33 ركعة، خليهم ركعتين قبل الفجر، اربعة ضحى، اربعة قبل الظهر، اربعة بعد الظهر، اربعة قبل العصر، اثنين بعد المغرب، اثنين بعد العشاء، و11 قيام ليل، دول 33 و17 فرائد، يبقوا 50 ركعة. ادي مستوى تاني. في واحدة هتصلي 100 ركعة كل يوم زي ما كان عبد الله بن غالب يصنع، فكان يصلي الضحى 100 ركعة. في واحدة هتنافس اعلى، هتعمل زي الامام احمد كان يصلي 300 ركعة في اليوم والليلة. وهنا معاذة بتعمل 600 ركعة. عارفة يعني بتصلي قد ايه؟ يعني صلاة بس تقريبا لو خدت في الركعة دقيقة يا ستي بتصلي حوالي 10 ساعات. شوفي بقى 10 ساعات يتقسموا ازاي. بتصلي انت في الليل مثلا 4-5 ساعات وبتصلي في وقت الضحى زيهم. ايوة كده، في ناس هتعمل الاعمال دي. ايوة في ناس بتعمل، اقسم بالله في ناس بتعمل الاعمال دي، من الناس اللي انت بتشوفيهم بعينيكي بس ما تعرفيش احوالهم. انت ليه ما يكونش ليكي ورد من الليل عظيم وورد من الصلاة تبقى قرة عين؟ عشان انت عارفة النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في إثر صلاة كتاب فعليين يترفع بها قدرك، وعارفة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال أعني على نفسك بكثرة السجود، كثرة السجود توصلك لرفقة خير النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعارفة ان ربنا قال كلا لا تطعه واسجد واقترب، انا عايزة ابقى من المقربين اللي ليهم روح وريحان وجنة نعيم، طريق ليها كثرة النوافل. عايز بيتك يبقى بيت تعرفه الملائكة، بيت القائمين. كانت فيه امرأة صالحة اسمها هنيدة، كانت إذا مضى من الليل ثلثة أو نصفه تقوم تصحي ابنها وتصحي زوجها والخدم وكلهم يتوضوا ويصلوا، وكانت بتقول لهم إن شاء الله إن شاء الله هتفرحوا بالصلاة دي يوم القيامة. وبالفعل هذه المرأة الصالحة توفيت، فرأى زوجها في منامه من يقول له إن كنت تحب أن تزوجها فاخلفها في أهلها. فبقى الرجل يعمل نفس الحكاية، يجي في الليل يصحي أولاده يصحي القدم ويقيم الليل إلى أن مات هذا الرجل. فأتي أكبر ولده في منامه فقيل إن كنت تحب أن تجاور والديك في درجتهما من الجنة فاخلفهما في أهلهما بمثل عملهما. فبقى الولد الكبير يعمل نفس الأمر، فلم يزل ذلك دأبه حتى مات، فكانوا يسمون هذا البيت بيت القوامين. ايه رأيكم في التعاون ده؟ انت وزوجك واولادك، انت ووالدك ووالدتك واخواتك، البيت يبقى بيت القوامين، تبقي عروس رمضان يا قائمة الليل، يا متهجدة بالليل، يا متنعمة بالقرب في جوف الليل. ثالث حاجة طبعا من الاعمال الصيام. الصيام وقلنا عايزين الصيام جوارح وقلب، عايزين نطهر قلوبنا من الخواطر. ده تعمليه ازاي؟ ان انت تشغلي نفسك من عمل لعمل، يجي الخاطر اللي يبتدي يشغلك باي شيء من حطام الدنيا ولا بشهوات ولا بمعاصي ولا اي شيء، تشغلي نفسك. انت دلوقتي عارفة ان الوقت بالنسبة لك طول رمضان تقولي اي حد يكلمك مفيش وقت، ما عنديش وقت، الجدول بتاعي مزنوق جدا، اصلا انا لازم النهاردة اقرأ الورد ده وانا لسه ما جبتش نصه، اصلا انا ورايا دلوقتي اذكاري ولسه ما خلصتهاش، اصلا انا لسه بعبي الشنط اللي هتتوزع كل يوم لتفطير الصائمين، ما عنديش وقت اشغل بيه نفسي بشيء اخر. الصيام يبقى كده صيام جوارح وقلب وصيام عن الطعام والشراب والشهوات، يبقى هو ده الصيام الذي لا مثل له. عايزك تتحري ليلة القدر، وده يبدأ من أول ليلة. عايزك في دعائك في كل سجودك يا رب بلغنا ليلة القدر، وبلغنا شهودها وقيامها، وتبقى لينا يا رب سبب لغفران الذنوب. رمضان شهر القرآن، وأنا عايزك تحددي للقرآن ختمتين، ختمة تبقى لوحدها كده اسمها ختمة التدبر، ودي ممكن تستغلي فيها وقت الصلاة، صلاة القيام اللي انت بتصليها دايما معاكي كشكول كده، تسجلي فيه الآية اللي انت حسيتيها، لو انت مش حافظاها حتى دايما ما بين الركعات افتحي المصحف وشوفي انهي آية قلبك حس بيها قوي، علشان خاطر يبقى فيه معنى وتدبر للقرآن. في نفس الوقت عندك ختمات بقى الغرض الأساسي فيها انك تحصلي الأجر والثواب عند رب العالمين. حددي من دلوقتي قد ايه كل يوم هيكون وردك. قتادة كان يختم كل ثلاث في اول 20 يوم، بيجيب حوالي 7 ختمات او 6 ختمات وشوية في 20 الاول، وكان يختم كل يوم في 10 الاواخر. ده حاجة بقى فوق خالص، في اقل من كده. انا قلتلك اقل حاجة هتختمي اول 20 ختمة واخر 10 ختمة، ده اقل حاجة اللي هما ختمتين. عندنا بقى اللي هتعلي عن كده، هتختم كل اسبوع في رمضان ختمة، يبقى هتجيب 4 ختمات كحد ادنى. في اللي اعلى من كده اللي هي هتضاعف الورد، ده مركزة قوي في القرآن، فقلنا ممكن تختم كل 3، فلو ختمت كل 3 يبقى هتختم لها 10 ختمات في رمضان، وهكذا. ده القرآن. 5 الذكر، الوظيفة المتنقلة اللي طول ما انت بتتحركي، انت بتساعدي والدتك، انت ربة منزل، انت دلوقتي تعبانة ومرهقة والصيام مش قادرة تمسكي مصحف، الوقت ده ده وقت الذكر. واهم الحاجات اللي احنا دايما بنوصي بيها لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، زودي فيها بقى بالاعداد اقل حاجة 100. وانت لو عملتي الذكر ده ضاعفتيه تبقى اعظم الناس قدرا عند رب العالمين، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال تكتب له 100 حسنة وتمحى عنه 100 سيئة وكانت حرزا له من الشيطان وعدل 10 رقاب ولم يأتي أحد بمثل ما جاء به إلا رجل زاد. اللي هتزود عن 100 هي دي اللي مفيش حد هيبقى قدها، يبقى عبادة الذكر. وطبعا جنب التهليل ده لا إله إلا الله نقول الاستغفار كثيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي بترقى القلب، واللي لا يرفع دعاء إلا بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، واللي بتستوجب إن ربنا يثني عليك والملائكة تستغفر ليك وتترحم عليك، من أفضل الأسباب للمغفرة ونزول الرحمة في شهر الرحمة وشهر المغفرة إن احنا نصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم كثيرا. يبقى الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. 6 الدعاء، تذكري هنا المعنى ده قوي. ربنا يقول وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. خايفة قوي إن ربنا ما يتقبلكيش، وطمعانة قوي في العتق من النار، وطمعانة قوي في الفردوس الأعلى، وطمعانة جدا في رفقة النبي محمد. الدعاء ان شاء الله يعليكي ويزودك اللي انت مش قادرة تعمليه بعملك. قال ان رحمة الله قريب من المحسنين، كأنه سمى هؤلاء اللي بيدعوا ربهم بالتضرع ده بالخوف ده بالطمع ده انها من المحسنات. تذكري ان ربك حي، فاستحي واخجلي، ربك يستحي انه يرد ايدك اذا رفعتيها له تريدين منه أي شيء. 7 الصدقة، لازم تثبتي الدليل العملي على إنك بتحب ربنا سبحانه وتعالى. أخت اسمها أمل كانت فتاة صالحة ملتزمة، في يوم من الأيام كانت خلاص قرب ميعاد زفافها، فعدت على محل من المحلات شافت فستان شيك جدا جميل رائع وبهرها، سبحان الله ربنا من عليها واشترته وجعلته كأنه بقى حاجة بقى اللي هي يعني بتفرح بيها أي بنت في الدنيا وبيبقى نفسها فيها. وبالفعل خبأت هذا الفستان الجميل ليوم الزفاف، وكان كل من يرى هذا الفستان من زميلتها يبدي إعجابه الشديد به ويتمنى أن تكون لها هي الأخرى مثل هذا الفستان. كانت أمل ترفض أن تلبسه هي بنفسها أو تعيره لإحدى زميلاتها عزيز قوي عليها، يعني مستنية بقى اللحظة بتاعت ليلة العمر والكلام ده. فمضت الأيام، وذات مرة حضرت أمل محاضرة عن البذل والإنفاق في سبيل الله، وكان المتكلم يتحدث عن نصرة المسلمين المضطهدين في أنحاء العالم، وكان لوقع هذه المحاضرة أثر بالغ على الجميع وتفاعل الكل. رجعت أمل إلى بيتها وكان الألم يعتصر قلبها حزنا على أحوال المسلمين في شتى بقاع الأرض، ففتحت الدولاب تفتش عن شيء تبذله لله، فوجدت بعض المجوهرات والحلي، فقالت هذه والله سأبيعها وأتصدق بثمنها على إخواني المسلمين. وبينما هي على هذه الحالة إذ وقع بصرها على الفستان، فستان الزفاف الجميل الذي كانت تخبئه لليلة الموعودة. هنا تذكرت قول الشيخ وهو يذكر قول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فقالت لنفسها والله لأتصدقن بأغلى شيء عندي، وأغلى شيء عندي الآن فستاني هذا الجميل الذي لم ألبسه قط والذي كنت أدخره اليوم زفافي. فلما سألتها أختها أهكذا تبيعينه وتفرطين فيه بكل سهولة، خلاص هتبيعي الفستان اللي الناس كلها مستنيين اللحظة اللي هتلبسيه فيها، فأجابتها وكانت دموعها على خديها، قالت والله إني لأرجو أن يبدلني الله به فستانا في الجنة. مين منكم تسمع قصة أمل هذه اللي هي واحدة عايشة في زمنك وعملت هذا العمل؟ مين منكم هتبقى أعظم عبوديتها، هتبقى الفائزة الأولى من غير تردد، التي ستنفق أغلى شيء عندها لله؟ لا تقولي لي بقى 15 ختمة، ولا تقولي لي 200 ركعة، ولا 600 ركعة، ولا كذا. الصدقة برهان الإيمان، فلو حتتصدقي بمثل ذلك، لو حتعملي العمل الفذ ده لن تنالوا البر حتى تنفقوا، انت الفائزة الأولى بجدارة. ممكن الكلام ده يخاطب قلبك فتنفذي، ولا برضو بخلك وآفاتك وعيوبك ومشاكلك هتبقى مزمنة ومش هتعرفي تخلصي منها؟ 7، صلي رحمك. وصلة الرحم تصلك بربك. لو انت الأحوال بينك وبين ربنا مقطوعة، قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم الرحم متعلقة بالعرش، تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. فعايزك تجيبي كده ورقة وقلم وتكتبي أسماء أقاربك من الدرجة الأولى، خالتك وخالك وعمك وعمتك، وتكتبي أسمائهم وترفعي سماعة التليفون وكلهم بلا استثناء، وتقول لهم بقى يعني يا رمضان كريم ويا رب يعيننا فيه وكذا وكذا، وتقولي كلمة طيبة كده على أساس يبقى صلة ودعوة وتنالي الأجر العظيم عند رب العالمين. 8، لازم توجدي معينة ليك على الطاعة. لازم تتصاحبي على طيبة، على أخت بمعنى الكلمة، تشوفيها بقى في المسجد، تشوفيها بقى في الدرس حواليكي، كلنا بنحب بعض، كلنا بنعين بعض على الطاعة، كلنا مهتمين بأحوال بعض. الأخت دي بتبحث الأخت التانية على زوجه، ودي بتعمل مش عارف كذا، ودي بتجتمع معها على الطاعة، ودول بيجمعوا مع بعض مبلغ وبيروحوا يعملوا تفريق شرايط وتفريق كتيبات وبيعملوا كذا، ودول بيجتمعوا على باب آخر من أبواب البر، هيروحوا ملجأ، هيروحوا مستشفى، هكذا. عايزكوا في رمضان شعلة نار، عايزكوا في رمضان تبقوا بجد بتحققوا معاني الالتزام، مفيش وقت هيضيع. صحبة الأخيار والتعاون على البر والتقوى عمل أساسي وخطير ومهم عشان تكملي المشوار في رمضان. عايزك تبقي داعية خير، عايزك ما تنسيش إخوانك المستضعفين في كل مكان، عايزك تطوري وسائلك الدعوية زي ما قلتلك بالإيميل كل يوم. ليه ما تكتبيش كل يوم حديث صغير وابعتوا للأخوات كلهم، بدل ما احنا بنقعد نبعت لبعض الأفشات أو الكلمات اللي هي بقت رتيبة وبقت معروفة اللي هي التهنئات المشهورة. أجيب كتاب زي مثلا المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح واكتب 30 حديث، واحد رمضان أبعت الرسالة دي، اثنين رمضان أبعت الرسالة دي، أذكر الناس بكذا، يبقى أنا عملت عمل يتعداني، دعوة خير لكل مكان. أنا عايز أخاطبكم كشرائح، بمعنى عايز أخاطبك يا زوجة يا متزوجة وأقول لك عشان تبقي عروس رمضان هذا العام أطيع زوجك، فطاعة زوجك أعظم القربات إلى ربك. احنا لسه قايلين المعادلة الرباعية كانت صلاة وصيام وتحصين للنفس، واربعة كانت طاعة الزوج، فزوجك جنتك ونارك. أنا عايز أخاطبك يا أم فأقول لك إن أعظم العبوديات هي عبودية تربية ابنك على عمل صالح. أصل إحنا عمرنا أكيد حينفد، اللي حيكمل من بعدنا الأولاد دول، فالأولاد دول كل عمل صالح هيعملوه في ميزانك، هتحفظيه، يبتدي يفهم يعني إيه الصيام، هتخديه معاكي للمسجد، هتسمعيه محاضرات، خليه يشوف حلقات، هتخليه يسمع قرآن كتير، هتربيه على معاني حسن الخلق و كل ما تجتهدي في ده. ما تقوليش طب انا النهارده ما قريتش الورد، طب انا النهارده كذا، عبودياتك هي دي ايتها الام، عبودياتك ايتها المعذوره. وقلنا في محاضره لن تحرمي الاجر، قلنا ازاي تستغلي وقت الحيض والنفاس في الذكر واعمال البر، في اداء الاعمال زي ما قلنا، وموضوع قراءه القران والرخصه في ذلك الى ما شبه هذا، ودايما تبقي محتسبه اذا مرض العبد او سافر كتب الله له تعالى من الاجر مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. فكل اللي انت كنت بتقدري تعمليه قبل وقت العذر يكتب لك لو انت بالنيه دي وبالعمل ده. الاخوات اللي بينزلوا شغل مضطرين او لحاجه للنزول للعمل، انا بقول لك ما تشتكيش وما تقوليش وقت بيضيع، لو حرصتي على الطاعة لو صادقة ربنا هيبارك لك في وقتك وهيعينك على ذلك. عليك ان انت تحتسبي ان انت ما نزلتيش الا بنية، مش رايحة عشان يبقى معاكي او عشان هو لازم كده، اصلا اتخرجت من المكان الفلاني فلازم اشتغل، او اهلي رافضين، او الوضع، مش النوايا دي. النوايا اللي انت وجدتي في مكان فينبغي ان تكوني مباركة اينما كنت، ان ربنا سبحانه وتعالى جعلك في هذا المكان الان، فتعبدي الله عز وجل بعبوديته. احسني في عملك وجودي فيه، واحترزي عن المخالفات الشرعية من اختلاط ومن اطلاق بصر ومن تعامل سيء الى ما شابه، يبقى انت مثال، يبقى انت في مكانك ده ناس كتير تقتدي بيكي لو انت مضطرة الى ذلك. نصيحتي ليكي يا ملتزمة حديثا، يلي لسه بتقولي انا بفك الخط، انا لسه باخد اول خطوات، ابشري اهلا بك في رحاب حب الله عز وجل. لا تيأسي ابدا، ما تقعديش الكلام اللي بتسمعيه ده دلوقتي يهبطك، ولا تقولي انت بتقول اعمال كبيرة قوي ده انا مش هقدر اعمل حاجة من دي، لا لا لا خالص. انت نجاحك الحقيقي في انك تغيري من حالك رمضان السنة دي، يبقى بجد اول رمضان في حياتك السنة دي، لو ما كنتيش بتختمي قرآن خالص فختمت السنة دي، ده اعظم نجاح. السنة دي كنت ما تخديش بالك من معاني معينة في الصيام، ما كنتيش بتصلي قيام، انا بقولك لازم يبقى في معنيين اساسيين عندك، اوعي تيأسي، اوعي تملي، بالراحة وشيئا فشيئا ومع رفقة الخير هيتغير حاجات كتير فينا. يمكن تبقى انت باللي جواكي ده اعظم من الاخت اللي هتعمل 600 ركعة والكلام ده، صدق واخلاص بحق لله تبارك وتعالى. انت يا ملتزمة بقى اوعي تسيبي نفسك لشعورك بالعمل، اوعي تبقي فرحانة بعملك حتى لا يحبط هذا العمل. عايز في النهاية اذكر لك حال بعض العابدات، علشان وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، الناس ماشية، الناس هتسبق، الناس هتوصل، انت فين؟ انت لازم السنة دي تبقي عروس رمضان، انت لازم السنة دي تبقي عروس الجنة، عروس الفردوس. خدي قرارك قد بينت ليك صفاتك وقلت لك أعمالك، وأنت الآن أمام اختبار دقيق قدام نفسك، هتبذلي لله، هتعملي كل ما تستطيعي لله، هتكوني بحق مستحقة للفردوس يا حوراء رمضان. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يأخذ بأيدينا ونواصينا إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.